إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نلتقي وإياكم مع قرآن المغرب. القارئ شيخ أحمد أبو المعاطي يتلو علينا من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الشمس والقمر بحسبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ السماوات والأرض كل

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف فيهن فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ؟

Thank you. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب فبأي آلاء ربكما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعتم إلى القارئ أحمد أبو المعاطي الذي تلا علينا من سورة الرحمة.